النساء عندهم، حيث يقول يوجد لدينا النساء نأمرهن بالحجاب ففيهن قلة يلبسنه والكثيرات يعبنه، ويقول إن المرأة إذا لبست الحجاب نفر منها الرجال وابتعد عنها النساء، فماذا نفعل؟ بارك الله فيكم. على النساء المسلمات أن يصبرن على ما يلاقينه في تنفيذ والتزام آداب الإسلام وأحكامه، والعاقبة للمتقين. وينبغي أن ينشر بين الناس حب الإسلام وتعظيم أحكامه والتزام آدابه، وأن يعتني الرجال بذلك. إن الرجال مرضى القلوب لا يهمهم إلا أن يشبعوا رغباتهم وينظروا إلى محاسن النساء ويتفرسوا فيهن، فإذا حجبت إحداهن جمالها ساءهم ذلك، فراحوا يهجنون عملها ويحتقرونها حتى لا تسلك أخواتها الأخريات مسلكها، فيحرمون من التمتع بما فيهن من جمال، وهو إثم، أي عملهم هذا وإجرام. فينبغي أن تصبر المرأة على ذلك، وأن تدعو أخواتها حتى تنشر الفضيلة وتشيع الأدب والحياء بين الناس، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.